الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. ما زلنا وإياكم أيها الحبة في الله نتفيأ ظلال القرآن، نستفتح يومنا في شهر رمضان مع تدبر كتاب الملك المنان جل جلاله، مع سلسلة مباركة من وحي الأجزاء نعيش فيها في كل يوم مع جزء من أجزاء القرآن الكريم. لا يمكن للواحد أن يحيط بآية فكيف بجزء؟ إنما نحاول أن نأخذ بعض المفاتيح ونتصور خريطة الجزء إن صح التعبير، ثم بعد ذلك نشرع كما أكرمنا الله البارحة بقراءة الجزء مباشرة، فنبين الخريطة ونرسم الملخص مع بعضنا، ثم نفتح المصاحف ونبدأ القراءة والتدبر. ونحن بصراحة يا إخواني نحن في بعد عن موضوع التدبر، يعني موضوع التدبر عند أغلب الأمة نحن بعاد عنه، ولعل الواحد منا قضى عمره 20، 30، 40، 50 سنة يقرأ القرآن بالطريقة التقليدية، يقرأ ويقلب الصفحات. موضوع أنه أنا يكون قلبي وعقلي حاضر مع القرآن أصلا هذا يعني قليل، قل ما تجده عند الأمة. لكن أن نأتي متأخرين خيرا من أن لا نأتي أصلا، فلذلك نحاول أن نعود أنفسنا على هذا الأمر قدر المستطاع بإذن الله تعالى. تكلمنا البارحة عن الجزء الأول من أجزاء القرآن الكريم، وعن سورة الفاتحة وعن سورة البقرة، وتكلمنا أن مقدمة القرآن بيّن الله جل جلاله فيها أصناف الناس بكيفية التعامل مع الأوامر الربانية، فمنهم مؤمن ومنهم منافق ومنهم فاسق ومنهم كافر. وتكلمنا عن الاستخلاف في الأرض، وتكلمنا عن نموذج آدم عليه السلام، وعن نموذج بني إسرائيل، وعن النموذج الأخير وهو إبراهيم عليه السلام. ما خلاصة الجزء الثاني من القرآن الكريم؟ وأنا حاولت يعني أن أقرأ بشيء من آيات الجزء الثاني حتى نستحضر شيئا من المعاني. افتتح الجزء الثاني بعودة لموضوع اليهود وكيفية كلامهم على أوامر الله جل جلاله وتعليقاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب الله جل جلاله لنا مثالا قصة تحويل القبلة. ولعل الكثير منكم يعلم القصة أن القبلة الأولى كانت للمسجد الأقصى، لذلك يسمى بأولى القبلتين. وفي يوم من الأيام نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يبين له تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، لعلم الله جل جلاله بحب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. قال له: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وبين الله جل جلاله في هذه القصة كذلك كيفية استعداد الصحابة وسرعة استجابتهم العالية لأمر الله. لذلك في تفاصيل القصة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا هذه الصلاة نصفها إلى المسجد الأقصى ونصفها الثاني إلى الكعبة المشرفة. طيب انتظروا، بعد ما نخلص الصلاة تستفسروا عن الموضوع. دخل عليهم رجل وهم في الصلاة وأخبرهم أن القبلة قد تحولت، وهم في الصلاة انقلبوا من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. فأنا بدي أربط الجزء الثاني بالجزء الأول، كيفية سرعة الاستجابة لأوامر الله في بيان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والصنف الثاني من الناس وهم اليهود كيف تعاملوا مع أوامر الله وسماهم ربنا تعالى السفهاء؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إلى آخر قصة. ثم قبل الشروع بتفاصيل الأحكام المهمة، لأن أعظم وأهم الأحكام في الشريعة موجودة في سورة البقرة، وهلا حنبين شو هي. لكن قبل ذلك، وهون يا أخواني رسالة إلى الدعاة، قد يأتيك شاب خاصة الآن في رمضان تائب، فبيسألك أنا شو المطلوب مني أعمل، فأنت بتجي بتسرد له، بتستف له كل هالأحكام، هو بعده جديد وما بتسبق له بكلام فيه ترغيب، فغالبا ينفر، بقول لك لا إذا القصة هيك صعبة، يحمل حاله بفل، يمكن ما يقول لك بس بيترك الالتزام لحاله بدون ما يخبرك. لذلك من حكمة الدعاة أنهم إذا رأوا شابا أخا أختا إلى غير ذلك أقبلوا إلى الله ببدايات الالتزام، ما تصاحب على الالتزام وتكتر على الأحكام، وبين له كيف تستعين بالله وتصبر وأن الله تعالى معك، وابدأ بما تستطيع والله تعالى يعينك. لذلك من أجمل آيات الصبر في القرآن الكريم ما قرأناه في الصلاة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكأنه يقول لك، هذا قبل الأحكام، كأنه يقول لك الأحكام قد تجد فيها شيء من الصعوبة، فكما تصبر على البلاء اصبر على الطاعة، فإن الطاعة تحتاج لصبر، إن الله مع الصابرين. وبين لك سنة ربانية عظيمة يقع فيها كثير من الشباب بسوء الفهم. كان عندي من يومين، نسأل الله له الهداية ونسأل الله الهداية لكل شاب المسلمين، واحد من شباب المسجد جاب واحد من أصحابه اللي كانوا معه في مدرسة ملحد، كان مسلم ألحد. المهم خلاصة الكلام، من أسباب الإلحاد هيك قال لي أنه مر علي يا شيخ سنة من أصعب السنوات بالبلاء، طيب كنت أدعو الله كثيرا، طيب ما كنت أجد جواب، فحسيت أنه التعامل كان من ميل وحدة، من ميل تاني، من طرف تاني، فيش حدا. طب هذا وين الإشكالية عنده؟ إشكالية ما فهمان أنه طب أنا كنت منيح وبصلي وبصوم وغير ذلك، ليش كان التعامل معي هيك؟ مش فهمان أنه سنة ربنا في الكون البلاء، وقد يكون البلاء كذلك لأهل الإيمان. وطبعا هون لو ظهرت شوي عن الموضوع بين قوسين، هذا يا إخوان اللي عم نسمعه نحن موجود، وموجود بكثرة، وما بدي يكون أنا سوداوي الرؤية ولا سلبي، بس بدي يكون واقع، بدنا نتقبل الواقع، موجود بكثرة وبدأ ينتشر بين شبابنا في المدارس والجامعات. عم بتكلم عن الإلحاد من واحد اسمه محمد وأحمد ومحمود وخالد، أبناء مسلمين ومسلمات. فلذلك حل هذا الموضوع طبعا الكلام فيه يطول، لكن أقل القليل، وأنا أدعو هنا شبابنا، وأنا تكلمت مع الإخوة عندما كنا نعالج هذه الإشكالية مع هذا الشاب، نحن بحاجة أن نتقن فهم سنن الله في الكون، وأن نتقن مبادئ إثبات وجود الله وحكمة الله في خلقه عقليا، للرد على أمثال هؤلاء. وأعتذر فيما سأقول، أرجو ما حدا يزعل مني، أنا متأكد الشبهات التي طرحها، أنا عادت أنا وياه قبل رمضان قلت له أنت بحيت لي صوتي 3 ساعات، عدنا الساعة 11 ظهرت من المكتب بالليل، قلت له لسه ما بلش رمضان وراح الصوت، 3 ساعات عم بتكلم أنا وياه بس بالأدلة العقلية وبعلم المنطق. اللي اعتذرت منكم على اللي بدي أقوله، أنا متأكد أنه لو جلس مع أغلبنا لن يستطيع الكثير منه أن يرد عليه، ممن هو كان في المسجد لسنوات، عم بتصلي أنت صلك 10 و20 و30 سنة، إذا جاء شاب ابن البارح عمره 18 سنة كب علينا بعض الشبهات لن نستطيع أن نجيب. ما فيك أنت مثل هذا الملحد تقول له قال الله تعالى، وشو قال الله تعالى؟ هو قال لي أنا لا أؤمن بالقرآن أصلا. تقول له قال رسول الله، شو قال رسول الله؟ أنا لا أؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. بدك ترد عليه بالجواب العقلي والمنطق، وكلنا في بعد عن هذا، وبس تنذكر أمور العقيدة بياخذونا بالعقيدة للمسألة اللي فيها شبهات، اللي هي تطلع 5-10% من أمور العقيدة، أشغلوا الشباب فيها، اختلفوا فيما بينهم، وتركنا الشيء الأساسي اللي كلنا لازم ننشغل فيه الآن حتى نثبت الدين والعقيدة عند هؤلاء الشباب. عودة إلى موضوعنا، أمرنا الله جل جلاله أن نصبر على الأحكام، ثم بين الله تعالى لنا أعظم الأحكام في الشريعة في الجزء الثاني. فآيات الصيام الوحيدة في القرآن في الجزء الثاني، وأدعو إخواني للتأمل بهذه الآيات، هي أربع آيات تأملوها، هي الآيات الوحيدة في كل القرآن، كل رمضان آيات في الجزء الثاني. ثم بين ربنا جل جلاله آيات عن الحج، تأمل آيات الحج، ولو ما كنت قادر تحج تأمل آيات الحج وقل وأنت ترددها. أنا عم بحكي يا إخواني عن شيء حتقرأه أنت اليوم، يعني جمال هاي السلسلة أنه أنا حأشرح لك شيء المفروض هلا بعد شوية تقرأه. فاليوم عندما تتأمل آيات الحج قل وقف من التدبر، أنك توقف مثلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، توقف قل يا رب، يا رب لسه ما شفت الصفا والمروة، يا رب لسه ما سعت بين الصفا والمروة، يا رب أعني، يا رب أعطني، يا رب يسر لي الحج، يا رب يسر العمرة، يا رب العمرة والحج مش بالمال، يا رب العمرة والحج بإذن منك فيسر لي ذلك. يعطيك، بس أنت اسأل. كم من قصص، إذا بدي افتح هذا الموضوع ما منخلص، كم من قصص لحجاج ومعتمرين ما كانوا يتخيلوا أن يكونوا في يوم من الأيام مع عداد الحجاج والمعتمرين. ثم بين ربنا جل جلاله بعد أحكام الصيام وأحكام الحج أعظم الأحكام التي هي سبب حفاظة المجتمع وجلنا في غياب عنها. شو هي يا إخواني؟ أحكام الأسرة، فيها الزواج، فيها الطلاق، فيها العدة، فيها الرضاع، فيها الحمل، فيها التعامل مع الأولاد. أحكام الأسرة، أحكام الأسرة، أحكام الأسرة التي قال العلماء لا يجوز لأحد أن يقبل على الزواج من غير أن يتعلمها، أقل الأساسيات. فتجده سنوات صلوا متزوج، بعدين بالغلط عم يسأل الشيخ سؤال، ولا الشيخ مرة حكم بالجلسة، آه والله هيك، والله أنا يا شيخ كنت عايش غير هيك. طيب هل تعذر بجهلك؟ هل يعذر المرء بجهله في دار الإسلام؟ لا يعذر المرء بجهله في دار الإسلام. ثم ختم الله جل جلاله هذا الجزء المبارك بقصة عظيمة تأملوها اليوم وأنتم تقرؤون الجزء الثاني، قصة طالوت وجالوت. وخلاصة القصة أن النصر لا علاقة له بالكثرة، النصر لا علاقة له بالكثرة. لذلك سطر الله جل جلاله في هذه السورة وفي هذه القصة آية عظيمة مركزية قال فيها جل جلاله، شو هي الآية؟ أحسنت. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه خلاصة الجزء الثاني. الآن أدعوكم لتقرأوا وتتأملوا وتتدبروا وتعيشوا مع وحي الأجزاء ومع وحي القرآن الكريم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.